صحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، انتهينا في قراءتنا السابقة من باب صفة الصلاة، وكان آخرها هو السلام، فهو يسلم على يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، ويسلم على يساره قائلا كذلك السلام عليكم ورحمة الله، ولا يقول وبركاته، لأنها لم تثبت في كثير مما نقل عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. وورد بأن الإنسان إذا سلم التفت عن يمينه حتى يرى بياض خده، وإذا سلم على يساره زادت الالتفات حتى يرى بياض خده الأيمن والأيسر. فالالتفات إلى جهة اليمين يلتفت قليلا، والالتفات إلى جهة اليسار يزيد فيه، أي في الالتفات. وإذا جلس للتشهد الأول فإنه يجلس مفترشا، بمعنى يجلس على الرجل اليسرى وينصب اليمنى. وإذا جلس للتشهد الأخير لأنه أطول ولأن بعده أذكار، فإنه يجلس متوركا. ومعنى متورك أن يجلس على إليته ويسدل رجليه إلى جهة اليمين، لأنه سيقرأ التحيات ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويستعيذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو قائلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقف إلى آخر الأدعية. فالوقت طويل، فلا يفتر وإنما يتورى. فإذا انتهى قال السلام عليكم ورحمة الله، لا يمدها ولا يرسلها دون سعدة ورث، بل يكون ذلك بين بين السلام عليكم ورحمة الله، ويسكت هنيها السلام عليكم ورحمة الله، ولا يقول وبركاته. وقلنا من السنة أن يلتفت، فإذا التفت إلى جهة اليمين يرى بياض خده، وإذا التفت إلى جهة اليسار زاد قليلا بحيث يرى بياض خده الأيمن والأيسر. ثم بعد السلام ماذا بقي أيها الأحباب؟ بقي التكبير والتحميد والتسبيح والاستغفار وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذه أذكار وردت، وقال عليه الصلاة والسلام أن ذكر بأنها غراس الجنة، لأن الجنة يقول عليه الصلاة والسلام قيعان، وأنها تحتاج إلى غراس، وذكر أن غراسها بالتحميد والتكبير والتسبيح وذكر الله عز وجل. فعندنا مثلا صلاة المغرب، إذا انتهى الإنسان منها وهو في مكانه دون أن يقول، يقرأ آية الكرسي مرة واحدة، ويقرأ الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات، هذا في صلاة المغرب. إذا سلم وانتهى قبل أن يقوم من مقامه قرأ آية الكرسي مرة واحدة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، وقرأ الإخلاص قل هو الله أحد، وقرأ المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الإخلاص يقرأها ثلاث مرات، والمعوذتين ثلاث مرات، وآية الكرسي مرة واحدة. وفي صلاة الفجر أيضا يقرأ آية الكرسي مرة واحدة، ويقرأ الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات. وفي بقية الصلوات كصلاة الظهر والعصر والعشاء يقرأ آية الكرسي مرة واحدة، ويقرأ الإخلاص والمعوذتين، كل واحدة يقرأها مرة واحدة، ويسبح، يقول سبحان الله والحمد ويحمد الله والحمد لله والله أكبر، كل واحدة يقولها 33 بعد كل صلاة. سبحان الله والحمد لله والله أكبر بعد كل صلاة يقولها 33، وينتهي ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويبدأ بها وينهيها دفعة واحدة، بمعنى أنه لا يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويعد 33 ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله ويحسب 33 ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويحسب 33 لا، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يبدأ بها جميعا وينهيها جميعا. ورد العدد بحيث لا يقصر، لكن لا مانع أن يزيد، لا مانع أن يقول سبحان الله 100 مرة، لا مانع أن يقول الحمد لله 50 مرة، لا مانع أن يقول الله أكبر 30 مرة أو 40 مرة، لا، وإنما لا يقصر عن هذا العدد، وربما زاد فحصل. ويبدأ بها جميعا وينهيها جميعا، ومعنى كلام هذا بحيث أنه لا يقول سبحان الله حتى يكملها، ثم يقول الحمد لله ويكملها، ثم يقول الله أكبر ويكملها، لا، ما يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا، الطريقة المثلى كما أرشد عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بها جميعا وأن ينهيها جميعا، فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وإذا عقد بأصابعه، يعني مثلا عندنا هنا الخنصر فيها 3 أنامل، يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر من أراد أن يسبح أن يعقد بأصابعه، الخنصر فيها 3 أنامل، والبنصر 3 أنامل، والوسطى 3 أنامل، والسبابة 3 أنامل، والإبهام كملتين. فلو قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه 9 الآن، ثم قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وأكملها، فيكون مثلا 5 × 3 = 15، فيكون أدى شيئا مما طلب منه. فهنا 3 و3 و3، ويكون عندنا 9 × 5 = 45، وهكذا. فينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه الدعوات وأن يداوم عليها وأن يكثر منها، فهي من الأمور أو من العمل الصالح الذي قال الله فيه والعمل الصالح يرفعه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: ثم يسن عقب مكتوبة. ثم يسن عقب مكتوبة يعني عقب صلاة فريضة. فالصلاة المكتوبة هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويسن ذلك للمصلي رجلا كان أو امرأة أن يستغفر وأن يحمد وأن يهلل وأن يكبر وأن يذكر الله قبل أن يقوم للراتبة، فإنه إذا سلم جلس في مكانه وقبل أن يقوم للراتبة. قد يقول الإنسان مثلا عندنا في الحرم قالوا الصلاة على الميت، يقوم الإنسان ويصلي على الميت ثم يكمل أذكاره، يقوم ويصلي على الميت ثم يكمل ورثه وتسبيحه وتهليله. فبعد الصلاة المكتوبة وهو جالس في مكانه يذكر الله عز وجل، يستغفر ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات قبل أن يبدأ بالتسبيح. نعم. ثم يسن عقب مكتوبة. قلنا عندنا صلاة نافلة، صلاة راتبة، صلاة مكتوبة. النافلة لو شرع الإنسان أن يصلي الآن من الآن حتى يؤذن العشاء نقول هذه نوافل وأنت على خير إن شاء الله. لو أنه بعد صلاة العشاء بدأ يصلي ركعتين ركعتين إلى ما شاء الله نقول أنت على خير. لكن عندنا صلاة راتبة والرواتب عشر أو اثنى عشر، وينبغي للرجل أو المرأة أن يحافظ عليهم. الصلاة الراتبة، صلاة النافلة إذا صلى الإنسان في غير وقت النافلة، وصلاة راتبة وهي عشر ركعات أو اثنى عشر ركعة. إذا أراد أن يصلي الفجر صلى ركعتين قبلها، وإذا أراد أن يصلي الظهر صلى ركعتين قبلها وركعتين بعدها، أو أربع ركعات قبلها وركعتين بعدها. إذا صلى المغرب صلى ركعتين بعدها، إذا صلى العشاء صلى ركعتين بعدها. هذه عشر أو اثنى عشر نسميها بالرواتب. وأما النوافل فهي لو من الآن بدأ الإنسان يصلي حتى أذن العشاء ومن بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل نقول هذه نوافل. وأما المكتوبة فهي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه الفرائض المكتوبة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادة. فبعد المكتوبة يستغفر ثلاثا، بحيث يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ثم يسن عقب مكتوبة أن يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أول ما يسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم. ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام للخبر، لما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. قال في المستوعب والرعاية ويقرأ آية الكرسي، ويقرأ آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص في الفجر والمغرب، يقرأ آية الكرسي مرة والمعوذتين والإخلاص ثلاث مرات، وفي الظهر والعصر والعشاء يقرأهما جميعا مرة واحدة، آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص. نعم. ويقرأ آية الكرسي والمعوذتين. المعوذتين هما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لأن الإنسان يستعين بالله عز وجل، وتسمى هاتين السورتين بالمعوذتين. والإخلاص التي يقول هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، هذه تسمى بالإخلاص. وقل أعوذ برب الفلق تسمى، وقل أعوذ برب الناس تسمى بالمعوذتين. نعم. زاد بعضهم وقل هو الله أحد ولم يذكره الأكثر. ومما ورد أيضا بعد هذا، يعني بعد أن يقول أستغفر الله ثلاث مرات، وبعد أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، وبعد أن يقرأ آية الكرسي والمعوذتين، يقول لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. ومما ورد أيضا لا إله إلا الله، ومما ورد يعني من الأذكار التي يقولها الإنسان بعد السلام. نعم. ومما ورد أيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقول بعد ذلك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. نعم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من ذا الجد، ولا ينفع ذا الجد يعني الحظ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع صاحب الحظ حظك، وإنما الأمر بتوفيق الله وإعانته وهدايته جل وعلا. نعم. ويكون 33 33 سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل واحدة 33، فلو جمعنا 33 زائدا 33 صارت 66، أضفنا إليها 33 صارت 99، نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لتمام المئة، ولا مانع من الزيادة، وإنما ذكر العدد الذي لا ينبغي للإنسان أن يقل عنه، وأما الزيادة فهي واردة لو سبح وهلل طولة الوقت. نعم. ويقول 33 سبحان الله والحمد لله والله أكبر للخبر. للخبر، الخبر يعني لما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. قال في الفروع ويتوجه أنه حيث ذكر العدد في ذلك فإنما قصد أن لا ينقص منه. يعني يقول رحمه الله، يقول في فائدة العدد هذا لأجل أن لا تنقص، يعني ما تقول سبحان الله 30 مرة، ما تقول الحمد لله 25 مرة، ما تقول الله أكبر 28 مرة، يتوجه العدد هذا لأجل أن لا تنقص. لكن ما دام قلنا 33 يمكن تقول سبحان الله 40، يمكن تقول الحمد لله 50، يمكن تقول الله أكبر 60، أنت على خير. وقد ورد بأن التسبيح والتهليل والذكر إنما هو غراس الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام إن الجنة قيعان وإنها تحتاج إلى غراس، وغراسها إنما هو التحميد والذكر، وذكر الله عز وجل. نعم. أما الزيادة فلا تضر. أما الزيادة يعني بدل ما يقول 33 سبحان الله يقولها 35، يقولها 40. نعم. لا سيما من غير قصد، لأن الذكر مشروع في الجملة، فهو يشبه المقدر في الزكاة إذا زاد عليه. فهو يشبه المقدر في الزكاة إذا زاد عليه. طيب وش معنى العبارة يا أبا يحيى؟ يعني عنده إنسان نقول 1000 ريال. طيب هذا أول يا بني، 1000 ريال كم يخرج؟ نعم 25. أحسنت. نعم عنده 1000 ريال الزكاة عليه 25. أخرج 50 نقول خير، أخرج 100 نقول خير، المهم ألا ينقص. يعني إذا كان عنده مثلا 100,000 ريال وأخرج 2000 ريال نقول لا يا أخي ما عندك زكاة. أخرج 2250 نقول لا متعدي. أخرج 2300 مثلا أو 400 ما عدت، لكن نقول لابد 2500. 100,000 زكاتها كم؟ 2500. لو قال لا أنا بدل ما أخرج 2500 بخرج 3 بخرج 4 بخرج 5 نقول جزاك الله خير. وكذلك التسبيح قلنا بأن النص في 33، ومعنى هذا ألا ينقص عن 33، لكن لو زاد أنت على خير. لو قال سبحان الله 50 مرة والحمد لله 50 مرة والله أكبر 50 مرة يقولنا حسن، يقولنا مثلا هنا هذه 5 وكل واحد في 9، يعني قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، هذه 9 في 5 كم؟ نعم إيه؟ فنقول حتى 45. نعم ويفرغ من يقول العدد هذا ذكر لأجل ألا ينقص منه، وإلا فلا مانع من الزيادة. قال كالزكاة، كالزكاة مثلا عندنا إنسان عنده حبوب يخرج ربع العشر، لو أخرج بدلا أو عنده حبوب يخرج نصف العشر مثلا أو يخرج العشر فيما سقيا بلا مؤونة، لو أن عنده نقدين وأخرج 10,000 ريال عليها 250 ريال فقال أنا أريد أخرج 300، نقول هذا حسد. والمقصود من ذكر العدد ألا تنقص، وإلا فإن الزيادة أنت على خير فيها. أعد أما الزيادة فلا تضر لا سيما من غير قصد، لأن الذكر مشروع في الجملة، لأن الذكر دائما مشروع. وقد جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال أوصني، قال لا يزل لسانك رطبا من ذكر، لا يزل لسانك رطبا من ذكر، ولسوه ماشي. سبحان الله، لو مثلا التزم أي منا وهو ماشي في الطريق سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه تعتبر سياج تمنعه من المخاطر وتحميه من أي مكروه أو ضرر وهو ماشي سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهو في الطريق سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهو على فراشه يذكر الله عز وجل وهكذا. نعم. وعلى طعام عمرو بن أبي سلمة كان غلاما في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كانت يدي تطيش في الصفحة. وأبو سلمة نعرف أنه هاجر هو وأم سلمة، ولد عمرو هذا رضي الله عنه وعن أبيه ولد في بلاد الحبشة عندما هاجر، وجاء ومات أبو سلمة وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة. وكان هذا الغلام في حجر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ربيبه ابن زوجته، يقول كانت يدي تطيش في الصفحة، يعني بدون نظام يأكل من هنا ويأكل من هنا. فقال عليه الصلاة والسلام سم الله يا غلام، يعني قل بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك، لا تذهب يم بعيدا، لا من الجهة اللي أمامك. فالتسمية مطلوبة، فإذا الإنسان وهو في طريقه وهو في طعامه وهو في شرابه وهو في كذا حتى وهو في وقاعه إذا أراد أن يواقع أهله قال بسم الله، اللهم باعد الشيطان منا وباعده مما رزقتنا يا رب العالمين، وباعدنا منه وباعده مما رزقتنا. يقول عليه الصلاة والسلام لو ولد له مولود فإنه لا يقربه شيطان، يعني عند النوم عند القيام عند الجماع عند الذهاب عند الخروج. فالإنسان يتعلق بالله عز وجل ويحتمي بلوائه ويتمسك بتعاليمه التي أرشد إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. لأن الذكر مشروع في الجملة فهو يشبه المقدر في الزكاة إذا زاد عليه. يشبه المقدر في الزكاة، يعني إنسان عنده مثلا نقول 1000 ريال، جاء قال كم علي من الزكاة؟ نقول عليك 25، قال لا بطلع 27. ما نقول لا ريالين، لا ما يجوز اكتب 25. لو قلنا مثلا عنده 100,000 ريال، قال كم علي من الزكاة؟ نقول عليك 2500، قال لا بطلع 2600. ما نقول 100 هذه لا يجوز، لا هذا زيادة خير. نعم. ويفرغ من عدد الكل، أي قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا. يعني الآن هذه نقطة عندنا، ويفرغ من العدد معا، يعني ينهي هذه الأذكار سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ينهيها دفعة واحدة، بمعنى أنه في تسبيحه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. لكن لو أنهى كل واحد على حدة، بحيث أنه قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، سبحان الله والحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر، يقول ينهيها معا، يعني دفعة واحدة يبدأ بها معا وينهيها معا. نعم. ويفرغ من عدد الكل، أي قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا، قاله أحمد في رواية أبي داود للنص. واختار القاضي الإفراد، ويستحب الجهر بذلك. ويستحب الجهر، يعني بشرط أن ما يشوش على زميلك، ما تشوش على جارك، لا الجهر لأجل جارك المصلي يكون ناسي، فلا سمعك تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ذكر فأنت تكون نبهته. فيستحب الجهر لكن بدون إيذاء لأحد، بدون تشويش على أحد. نعم. وحكى ابن بطال عن أهل المذاهب المتبوعة خلافه، وكلام أصحابنا مختلف، قاله في الفروع. قال ويتوجه بجهر، ويتوجه يجهر لقصد التعليم، لقصد التعليم أنبه من هو بجواري، أذكره بما نسي، أنبهه لما غفل عنه لأجل أن ينتبه ولأجل أن يغفر بهذا المغنم ويحظى بهذا الفضل. نعم. لقصد التعليم به فقط ثم يتركه ويعقده، ويعقد يعني أصابعه، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه الآن تسعة، بعدين سبحان الله بالبنصر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه 18، وهكذا يعقد بأصابعه. نعم. ويعقده، أي يعقد التسبيح والتحميد والتكبير بعقد أصابعه استحبابا. بعض الإخوان يسأل يقول السبحة، وحكم السبحة؟ نقول السبحة ما الأولى بالأصابع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى علمنا أن نعقد التسبيح بالأصابع. وإلا مثلا قد يكون الإنسان إذا ما عقد بأصابعه ما يدري كم العدد، يعني 100 قد يحسب أنه 90، قد يحسب أنه 80، قد يتوقع أنه أكمل 100 ولا يزال في 70، لكن إذا كان بالأصابع فنعم، والأصابع أفضل وأتم وأولى من أي وسيلة أخرى. يعني بعض الناس تجد عنده آلة يضغط عليها هكذا، قلت ماذا تعمل؟ قال سبحت فيها، يقول لو سبحت بأصابعك لكان أولى. وبعضهم في السبحة وبعضهم بأي وسيلة أخرى، لكن بالأصابع هذه مثلا 5 وفي كل واحدة 3، وهذه فيها 2، إذا أضفنا واحدة صار 15، فخمسة عشر في كل واحد ثلاث معناه 45، وهذه بعد كذلك في 45، 45 وخمسة واربعين 90، نزيدها 10 في واحدة من الأصابع فتكمل المئة، فتكمل المئة. نعم. ويعقد الاستغفار بيده لحديث يسيرة قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض النسخ لحديث بسرى. نعم. قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن، يرشد النساء عليه الصلاة والسلام، النساء هن شقائق الرجال، فيرشدهن إلى طريقة التسبيح والتهليل والتكبير، فيعطي الطقوس للرجال ويعلم عليه الصلاة والسلام النساء، فتقول قال لنا يعني لمعشر النساء عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس يعني بالأذكار لا تنسينها. نعم. عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة. نعم. وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات وعقدن بالأنامل الأصابع هذه الأنامل